نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ محمد الألباني. نعم. معك الأخ اللي كلمك من اسكتلندا من المرة السابقة. أهلا وسهلا. كيف حالك يا شيخ؟ بخير والحمد لله. شيخ، في أسئلة قد تجدد وأحب أن أسألها يعني، فأحب أن أسد المحادثة إذا تسمح. إيش هي الأسئلة؟ أسئلة يعني جديدة عن نفس الموضوع وهو موضوع القبلة. فبس أحب أن يعني أقرأ لك رسالتنا، رسالة شراب هنا، وأسجل المحادثة بيني وبينك إذا تسمح. ما هي الرسالة؟ نعم، سأقرأها ثم أقرأها مرة أخرى للتسجيل إذا سمحت. مرة أخرى، نحن البعض شباب الغيورين على الإسلام بمدينة أبردين بسكوتلندا، وحيث أنه تم اتصال بحضرتكم حول موضوع تغيير اتجاه القبلة، وقد تم عرض فتواكم على اللجنة المسؤولة في المسجد، ولم يكن هناك اقتناع تام بالفتوى، وقالوا إن في الأمر متسع، ونحن لم نأتي بهذا الأمر من فراغ، بل سألنا أحد الأشخاص وأرشدنا إلى الاستدلال بكتاب نيل الأوطار للشوكاني، وبعد رجوعهم إلى الكتاب المشار إليه من قبلهم، رأوا أنه في الإمكان تغيير اتجاه القبلة 10 درجات، لأن في الأمر سعة، بحيث يتسع المسجد لأكبر عدد من المصلين. ولكي نشرح لكم الوضع الحالي، فإن الأخوة هنا بين مؤيد ومعارض، فالبعض يصلي مع الجماعة على مضض، والبعض الآخر على الاتجاه القديم، والبعض ترك المسجد لسهل ثقته في القائمين على المسجد، وبعد نقاش طويل معهم دون جدوى قالوا إن هنا خلق للفتنة، ولا أدري يا شيخ أين هي الفتنة في هذا ومن هو خالقها. واستكمالا للأسئلة السابقة نقول: هل هناك الأمر سعة؟ ثانيا: هل تبطل الصلاة في لا لا لا تبطل الآن، تقول أولا وثانيا وثالثا وقد يكون خامسا، خذ الجواب عن كل سؤال. أما أنه تعيد تسرد سردا الأسئلة وتكلفني أن أحفظها وكر على الإجابة عليها، هذا صعب. صح صح يا شيخ. لا، أنا أقصد أنا أتمت الأسئلة عشان أسجل المكالمة بعدها. طيب أسرد أتم. جزاك الله خير. هل تبطل الصلاة في الاتجاه الجديد؟ ثالثا: إذا لم يتم إرجاع الاتجاه إلى الاتجاه الصحيح، هل نستمر في الصلاة معهم على الاتجاه الجديد؟ علما بأنه لا يوجد مسجد آخر، وإذا وجد مسجد آخر كان يسقط السؤال السابق. وسؤال الأخير: ولقد أفتى إمام المسجد أن القبلة أمر ثانوي ولا يجوز الاختلاف حولها أو إرجاعها إلى الأصل الصحيح، هل تسقط أهليته للإمامة المصلين؟ علما بأنه ليس بمفتي ولا بعالم، ولكن حينما أفتى في القضية فقد قرأ وأفتى. فإذا تسمح أعيد السؤال وتجيب عليهم لو سمحت. تفضل. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. مرة أخرى، نحن شباب على بمدينة أبردين بسكوتلندا، وحيث أنه تم الاتصال. خلاص السؤال. نعم، هل هناك في الأمر سعة؟ أقول الجواب عن هذا القسم من الأسئلة تجده في جواب السابق، فقد كنت ذكرت لك أن قوله عليه الصلاة والسلام: ما بين المشرق والمغرب قبلة، إنما هو تيسير من الشارع الحكيم لعدم تمكن المسلمين من تحديد جهة القبلة يومئذ، فجعل ما بين المشرق والمغرب قبلة بالنسبة لمن كانت القبلة بالنسبة إليهم إلى الجنوب. قلت لك: لكن ما دام أمكن الآن تحديد جهة القبلة بوسيلة خلقها الله عز وجل، فلا يجوز الاستغناء عن هذه الوسيلة العلمية، ما دام أقول الآن ما دام أنه ليس هناك في استعمال هذه الوسيلة العلمية مخالفة لحكم من أحكام الشرعية. قلت وأكرر أن هذا الحديث صحيح، وهو يدل على سماحة الشريعة ويسرها إذا لم يتمكن أهل المسجد من معرفة سمت القبلة. والشوكاني لم يتعرض لانحراف المسجد 10 درجات أو 15 أو أقل أو أكثر، إنما هذا قول من بعض القائمين على المسجد، ويبدو أنهم ليسوا من أهل العلم. لذلك ف فرأيهم لا قيمة له إطلاقا، وبخاصة أنهم لجأوا إلى المحافظة على الانحراف والاستدلال عليه بالحديث وإغماض العين عن معرفة القبلة معرفة دقيقة بالبوصلة المعروفة اليوم مثلا أو بحسابات أخرى دقيقة، لجأوا إلى القاعدة التي لا يجوز للمسلمين يتمسكوا بها وهي الغاية تبرر الوسيلة. فهم يقولون نحن نرضى بالمحافظة على الانحراف عن القبلة أي المعروفة لديه مش المجهولة، أما لو كانت مجهولة فلا بأس في ذلك. وفي ذلك ورد الحديث المذكور آنفا ما بين المشرق والمغرب قبلة، فهم رضوا بالانحراف عن القبلة وقد عرفوا سمتها تطبيقا لقاعدة الغاية تبرر الوسيلة، وهذه ليست قاعدة شرعية. إذن لا أزال عند فتواي السابقة وأؤكدها بما سمعت أو ذكرت آنفا. هات السؤال الثاني. جزاك الله خير. فأنت تقصد يا شيخ بأن ليست الأمر فيها. نعم نعم. لماذا؟ لأنه أمكن معرفة القبلة. هل وضح لك؟ نعم يا شيخ جزاك الله خير. طيب. سؤال